الثالثة عصرا بتوقيت غرينتش في لندن. هنا لندن بي بي سي، إليكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار. في هذه النشرة، المعارضة السودانية تتمسك برفض المشاركة في الحوار الوطني رغم تأكيد البشير أنه سيجرى دون إقصاء. الجيش والشرطة المصريان يواصلان الانتشار بكثافة في أسوان للحفاظ على التهدئة بعد أيام من المواجهات القبلية الدموية. وزير الخارجية الأوكراني يقول إن بلاده ستحارب روسيا إذا أرسلت قواتها إلى شرق أوكرانيا. وإقبال كثيف على التصويت في أول أيام الانتخابات البرلمانية في الهند.